والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: أنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا الحوت، ولا يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. النظرة الإيجابية للآخرين الصالحين لها دور في تنمية العقل، وكذلك عدم الغرور وعدم الإعجاب بالنفس لها دور في تنمية العقل، لأن إعجاب المرء بنفسه مهلكة له. حينما يعجب الإنسان بأعماله يتوانى عن العمل ويتكبر ويغتر، بالتالي هو يرى نفسه وبالتالي يتمحور حول ذاته ويجعل ذاته هي المقياس، وهذا خلاف العقل. فإذا ريب مثل هذه النظرة زين تجعله يقع في أخطاء جسيمة وكبيرة. نظرة الإعجاب إلى الذات توقع الإنسان في أخطاء جسيمة، لأنه لا يرى عيوبه ولا يرى أخطاءه ولا يرى قصوره ولا يرى سلبياته ولا ولا ولا ما شاء من هذه الأمور، فيغفل عنها فتتنامى فتحجب عقله. أما حينما يلحظ التقصير في عمله سيسعى لتطوير العمل، سيفكر في أفق أفضل، وهكذا، وبذلك سينمو عقله، لأنه يعتقد أنه لم يصل إلى الدرجة التي يكتفي بها، لذلك سيفكر في التطوير، في الإبداع، في التقدم، في التركيز، ولذلك سينمو العقل طبيعي. وهكذا حينما ينظر إلى الآخرين بعين الرضا، بقبول القليل من الآخرين، يعجب بعمل الآخرين، سيكون دافع له للعمل وتطوير العمل. أما حينما يستنقص الآخرين يزدري ذلك العمل زين، وبالتالي ينتابه الغرور. لذلك حتى يتم عقل الإنسان بحاجة إلى أن يتخلق بهاتين الصفتين: يستكثر قليل المعروف من غيره، وهذا له دور في استقرار المجتمع وفي تعاون المجتمع. أنت حينما تقبل القليل من العمل الصالح من الآخرين سيكون هذا دافع لتعميق العلاقة بينك وبينهم، سيكون دافع للتعاون معهم، بالتالي هذه العلاقة تنمي عقلك. هذا عقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه. أنت هذا لما أعجبت به بعمل الآخرين العمل الصالح، هنا ازددت علما ازددت معرفة، فبالتالي هذه النظرة لها دور في تنمية عقل الإنسان فضلا عن الاستقرار الاجتماعي. بالتالي ننظر لبعضنا البعض نظرة إيجابية، وهذا يكون حافز ومانع للصراع ومانع للمشاكسات ومانع للمهاترات وما شابه، لأن الكل يحترم الآخر يحترم عمل الآخر من الصالحين، ما دام عمل صالح محترم مقدر. وهذا أيضا يدلل على تمحور الإنسان حول الحق، حينما بدر من الآخر عمل معروف عمل صالح زين، أنت استكثرته وأكرمته وجليته، يعني هذه الرؤية تكون ترابط وتماسك اجتماعي، وبالتالي يصير استقرار، وبالتالي الخبرات تكون هناك تبادل للتجارب والخبرات، وبالتالي يكون هناك تدوير للعمل، ومن خلال هذا الإنسان يتقدم في العمل ويتقدم في المعرفة وما شاء الله. فإذن حتى يتم العقل نحتاج إلى أن ننظر إلى عمل الآخرين بنظرة إيجابية، العمل الآخرين من الصالحين من المؤمنين عمل المعروف. لما أشوف جماعة طلعوا نشرة زين، طبعا عندها سلبيات، بس أنا لازم أنظر الجانب الإيجابي، الروح اللي طلعت هذه النشرة، هل جماعة اللي كتبوا هذا المقال، هذا لازم حينما ألحظ واحد يلقي كلمة أنا لازم أنظر إلى هذا الإنسان شلون تعب على تحضير هذه الكلمة وألقاها، والله هذا جاي يفرم بصر على راسنا، لا أنظر إلى شلون رجل زين سعى وبذل جهد وما شابه، ما دام كلام معروف كلام حق حتى ولو كان قليلا، لأن المعروف القليل كبير عند الله، لأن هذا المعروف مصبوغ بالتقوى، وحينما يصبغ العمل بالتقوى يقبل عند الله. لهذا لا نستقل عمل معروف أبدا، لابد أن نستكثر عمل المعروف من الآخرين من الصالحين من المؤمنين عند الله، لأن هل عمل القليل يؤدي به إلى الجنة؟ لأن المعيار مو الكثرة، المعيار ما صبغ به العمل، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، هذا العمل المعروف من العاقل من المؤمن من الصالح عند الله مقبول ومضاعف. أنا أزدريه أنا أستنقصه أنا أستقله، لاحظوا الله يضاعفه. لذلك احنا بحاجة إلى أن ننظر إلى العمل الآخرين نظرة إيجابية حتى يتحفزوا لمضاعفة العمل، وحينما يعمل هو ستكون بيئة عمل صالح وأنا كذلك، وبذلك ينتشر المعروف، وحينما تكون البيئة بيئة معروف أنا جزء من هذه البيئة أنمو وأستفيد منها. ولهذا احنا بحاجة إلى أن شنو نستكثر عمل المعروف من الآخرين لا نستقله. يستكثر قليل المعروف من غيره، لكن في المقابل على الذات، ويستقل كثير المعروف من نفسه، يصير عندي شنو غرور وإعجاب بالنفس، وبالتالي أتوقف عن العمل، لا أنا عمل ما عليه لكن عملي قليل، مهما كثر عملي قليل، صار عندي علم زايد وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، جاهد هناك من هو أفضل مني في الجهاد، فضل الله المجاهدين، أكو كثير من الناس أكثر جهادا مني أكثر علما مني أكثر تقوى مني أكثر أكثر أكثر أكثر، ما فيه فيه كثير. لذلك لازم أنظر أنا وين، بالتالي لازم أنظر إلى عملي، مهما كثر فهو قليل، مهما كثر صحيح الله يضعف الأعمال، لكن أنا بحاجة إلى أن أسعى حتى يقبل. لذلك ولابد أن يقلل الإنسان عمله، مهما يقلل في نظره عمله، كل هذا عمل قليل، حتى يندفع لتطوير العمل وتقديم العمل وإكثار العمل ومضاعفة العمل. وإلا واحد يقول أنا مادي واجبه أو عطى مليون ريال وعنده ملايين يعني مليون ريال الله سبحانه وتعالى كل هذا المال من الله. لا عطى خمس ومو خمس المال. يعني لو واحد يجيها مو خمس المال انت شوف السنة كم تصرف كم الله عطاك. يعني افترض واحد راتب 10,000 زين في السنة 120,000 افترضنا زين عنده فايض راس ماله 10,000 هذا الباقي 5,000 ريال 2,000 ريال من 120,000 يعني لازم يقول قليل مو يقول 2,000 ريال انا بطلعي. زين الانسان بيعمل نص ساعة في سبيل الله 24 ساعة عندك نص ساعة عمل في سبيل الله في اليوم هذا اذا عمل في اليوم نص ساعة زين عنده معدل نص ساعة عنده ساعة ساعتين 24 ساعة عندك زين وانت تحسبها من عمرك كم عمل وهكذا قريت كم صفحة قريت كم دقيقة قريت وشي عندك ساعات قريت الآن ربع ساعة في اليوم نص ساعة في اليوم فكر عمل كثير لا فلازم يقول قليل حتى يضاعف قراءته حتى يضاعف عمله لأن إذا ضاعف قراءته سيكبر عقله إذا ضاعف عمله سيكون في العلم في العلم في التجارب علم المستحدث من عمل علم ضاعف وبالعلم ينمو العقل فلا بد أن يستقل كثير العمل من نفسه. سأل الله أن يجعلنا ممن يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.